لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآل كل والتابعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، بتحية الإسلام الزكية البهية النقية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووالله إنني لأحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتحابون في جلاله ويتوادون فيه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب للدعاء. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم أيها الإخوة، لأنتم على بعد الديار وحبها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي جسور المحبة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، من الجوانب الرائعة والجميلة والخلاقة أن يتخلق الرجل وتتخلق الفتاة بخلق إسلامي رفيع. هذا الخلق مع أنه ممدوح في جميع الشرائع السماوية وفي جميع الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية، فإنه ولا بد ممدوح في شريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية الكاملة الخالدة الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان. هذا الخلق وهذا الأدب الرفيع هو في الحقيقة بإذن الله عز وجل جسر من جسور المحبة، الذي يوصلنا سوية وجميعا إلى بر المحبة، وإلى بحر الوئام، وإلى طيف جميل رائع متناسق الألوان في روعة وفي انتقاء وفي جمالية في الحقيقة يحسد عليها المجتمع ويغبط. إنه الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد لا شك أنها خصلة رائعة، خصلة جميلة، خلق من الأخلاق المهمة. يقول الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مادحا إياه بصفة الوفاء بالوعد: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى: لم يعد إسماعيل شيئا إلا وفى به. وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. وفي معنى وفاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالوعد أنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل اختبارا وابتلاء له، وعده بالوفاء وبالفعل وفى، لكن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر سبحانه وبحمده، وأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام فداء عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فالوفاء بالوعد خلق من الأخلاق الإسلامية الرائعة، وهو خلق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي المقابل، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا من إخلاف الوعد، وبين عليه الصلاة والسلام أنه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فقد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. يقول العلماء منهم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، أما الوعد بالشر فإنه يستحب إخلافه، وقد يجب إخلاف الوعد بالشر ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. لهذا أيها الإخوة، إخلاف الوعد هي من الفطر السيئة التي فطر العباد على ذمها وعلى استقباحها وعلى استبشاعها. وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. كل شيء في الهوى مستحسن ما خلا الغدر وإخلاف الوعود. كل شيء في الهوى مستحسن، لكن أن يغدر الرجل هذا خلق بشيع، أن يخلف الوعد هذا خلق سيء. لهذا العلماء والشعراء حينما تكلموا عن الوعد وما شاكل ذلك، قال أحدهم: وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. بمعنى أنني لو توعدت فلانا بأنني سأضرب، سأقتل، سأفعل شيئا من الأشياء التي لربما تغضب الله سبحانه وتعالى، فإنني ماذا؟ سأخلف هذا الإيعاد، هذا الإيعاد سأخلفه، لا أريده، لا أريد أن أطبقه، ولكنني إن وعدته فإنه يجب علي أن أوفي بالوعد، بأن أوفي بهذا الوعد الذي قطعته على نفسي، وألا أخلف هذا الموعد إطلاقا. ولهذا من وعد وعدا، من وعد وعدا وأخلف فيه فإنه في الحقيقة يكون ممن يدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا فقد استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا. ولهذا لا شك أن الرجل حينما يعد فلانا فيقول له: سأتيك في اليوم كذا بالساعة كذا، فيخلف الموعد، لا يتصل ولا يخبر قبل الموعد بساعة أنه يعتذر، أو أنه على الأقل يقول: إنني سأتأخر ساعتين ثلاث ساعات. فإن هذا في الحقيقة ولا شك قد يكون في اليوم الأول الرجل يعذرك، اليوم الثاني يعذرك، اليوم الثالث يعذرك، أو لنقل المرة الأولى يعذرك، والمرة الثانية يعذرك، الرابعة يعذرك، لكن أن يكون الرجل هكذا طبيعته وهكذا سجيته وخلقته وفطرته، فإنه في الحقيقة لا شك أن هذا الرجل لن يعذر، لن يعذر، لأنه في الحقيقة يستهين بمواعيد الآخرين. أنت أيها الأخ الكريم حينما تعد فلانا فتقول له: سآتيك في اليوم الفلاني، ولا تأتيه ولا تتصل عليه ولا تخبره ولا تبين له أي شيء ولا يكون لك عذرا يقطعك عن هذا الأمر، فإنك في الحقيقة كأنك تستهين بماذا؟ بموعدك مع الناس، وتستعين وتستخف بماذا؟ تستخف وتستهين بذلك الموعد الذي ضربته. ولا شك أن هذا ليس من صفات أهل الإيمان إطلاقا. وميعاد الكريم عليه دين، فلا تزد الكريم على السلام، يذكره سلامك ما عليه، ويغنيك السلام عن الكلام. الوفاء بالوعد صفة من صفات الكرام، إخلاف الوعد صفة من صفات اللئام. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا، واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. بعض الناس يتكلم يقول: موعدنا في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، ثم ويؤكد عليك بأنه ملتزم بالوعد، وحينما تأتي لا يكون قد أتى ولا يحضر، ويخلف الوعد ويخلف الميعاد وكأن شيئا لم يكن. وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. بعض الناس مذق اللسان، لسانه ما شاء الله من أجمل ما يتحدث، لكنه حينما يريد أن يطبق ما يفعله للأسف الشديد صفر على الشمال، لا يفعل شيئا من هذا القبيل إطلاقا. لأجل ذلك فإن هذا الأمر، هذا الخلق في الحقيقة، من تزيى به أحبه الناس، ومن لم يتزيى به كرهه الناس. ولهذا في الحقيقة نحن حينما نسمع الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة جميلة، أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض الناس من بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، يسلف 1000 دينار، يقترض منه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال ذلك الرجل: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. فقال ذلك الرجل: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني أعطاه هذا المبلغ، هذا القرض، إلى أجل مسمى، سمى وقتا معين وقال له: في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني ستأتيني بهذا المال. فخرج في البحر فقضى حاجته، فلما التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله لم يجد مركبا. الآن أعطاه هذا المال، وبعد مضي لنقل 6 أشهر 7 أشهر في الوقت الذي كان موعدا بين ذلك المقرض والمقترض، ذلك الرجل المقترض أراد أن يذهب إلى البحر لكي يوفي بهذا الوعد. وهذا كلام نقوله لمن يقترضون من الناس الدين والمال ويقولون لهم: في الشهر الفلاني سأعطيك المال، وفي الساعة الفلانية سأعطيك الفلان، وبعد سنة سأعطيك في اليوم الفلاني سأعطيك المال، وفي الساعة الفلانية سأعطيك هذا المال الدين الذي اقترضته منك. لكن في المقابل للأسف الشديد لا يفعل ذلك الرجل شيئا، ولربما لا يكون معذورا فيخلف وعده والعياذ بالله. انظروا إلى قصة ذلك الرجل، التمس مركبا يركبها يريد أن يؤدي هذا المال، يريد أن يؤدي هذا الدين الذي اقترضه، فلم يجد مركبا، ما وجد مركب. انظروا إلى صدق أمانة وحفظ أمانة هذا الرجل الذي اقترض من ذلك الشخص المال، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة. انظروا كذلك تمام التوكل على الله عز وجل. أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ربطه جيدا وأغلقه جيدا وأحكمه جيدا، ثم أتى بها إلى البحر، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت قد تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت نفسي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني يا ربي أستودعكها، أستودعك يا ربي هذه الأمانة. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، يعني حتى ذهبت في البحر. ثم انصرف ذلك الرجل وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج بها إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، يعني ذلك الرجل المقرب خرج ينظر في المراكب في البحر، أين ذلك الرجل الذي أخذ منه المال، الذي أخذ منه القرض، لكي ماذا؟ لكي يعطيه ذلك المال. ذهب ينتظر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال. الله أكبر، وجد الخشبة وفيها المال الذي أقرضه لذلك الرجل المقترض، فأخذها لأهله حطبا، ما كان يظن أن فيها ماذا، أن فيها المال. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار. ولهذا يدل ذلك الأمر على أنه بالفعل من يوفي بالوعد الله سبحانه وتعالى يكرمه ويحبب الناس إليه، ولربما قد يعفيك من شيء من هذا الدين، تقترض من فلان 100,000 دينار، تقول له: بعد سنة بالضبط سأفي لك الموعد. وكثير للأسف الشديد من التجار ومن الذين يشتغلون في الأموال وفي المعاملات، للأسف الشديد لا يوفون بوعدهم. فلما يأتي ذلك الرجل فيحل ذلك الشهر بعد مضي ذلك الحول، بعد مضي السنة، فيعطيه المبلغ، فإنه لربما ذلك الرجل أحبه، ولربما قال له: لن أخذ منك مبلغ 1000 دينار أو 2000 دينار، سأعتبر ذلك المبلغ مني إليك هدية وما شاكل ذلك. المقصود أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أن الوفاء بالوعد بالفعل هو خصلة جميلة جدا من خصال جسور المحبة. حينما ننظر إلى مثل هذه القضية سنجد بالفعل أن الرجل الذي يوفي وعده والذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى صادق الوعد، فإنه لن يوصف إلا بالصدق. ولذلك انظروا إلى هذه الكلمة: صادق الوعد، صادق الوعد. الآن نحن حتى في زمن ما يسمى للأسف الشديد بالدبلوماسية والسياسة ومشاكل ذلك، ما أكثر من يتحدث، ما أكثر من يقول في يوم كذا في سنة كذا سيكون كذا وكذا، لكن للأسف الشديد كما يقولون مجرد كلام، مجرد كلام للأسف الشديد، لا يكون هنالك ثقة في التصريحات ولا في الأقوال. أزمتنا في هذا العالم اليوم بالفعل أزمة وعود وأزمة تصريحات وأزمة أقوال. وعد بليل يخلف بنهار، ووعد بنهار يكذب بليل، تصريح هذا يخالف تصريحا هناك، تصريح هناك يكذب تصريحا هنا، وهكذا دواليك. شأنهم في ذلك كما ذكر الأدباء بشأن جحا، جحا الذي ماذا؟ الذي صنع ساقيته على النهر، الساقية صنعها على النهر لتأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر مرة أخرى. الأصل أن الساقية هذه تضع الماء في مكان آخر، في بركة أو ما شكل ذلك، لكن ماذا؟ تأخذ هذه الساقية الماء من النهر، هذه الساقية أو هذا الدولاب تأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر. فلما عجب الناس من صنيع جحا وقالوا: عجبا لك يا جحا، تأخذ الماء من النهر بساقيتك لترد ساقيتك نفس الماء إلى النهر مرة أخرى، فقال جحا: يكفيني نعيرها، يعني يكفيني هذا الصوت. وبالفعل بعض الناس هكذا، الصوت والكلام عندهم لا شيء. لهذا أيها الإخوة أهيب بنفسي وأهيب بكم أن نكون بالفعل صادقين الوعد. أنا لا أقول أننا جميعا يجب علينا أن نوفي بالوعد ونأتي به في نفس الوقت وفي نفس الموعد، لكن ربما انت أخر الرجل 5 دقائق 7 دقائق، هذا يعذر، لعله هنالك انشغال ما أو نوع من الأمور التي طرأت عليه في وقته، وإن كان في الأصل في الحقيقة أن لا يكون رجل مثل هذا الأمر، يعني يقول ثلث ساعة، يحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أن يفي بوعده، فإن تأخر لمرة أو مرتين فإن الرجل كذلك الذي وعده والذي كان ينتظر ذلك الشخص يحاول أن يلتمس له عذر، خصوصا في زمننا المعاصر زمننا الحالي الذي بالفعل تكثر فيه الطوارئ والانشغالات. فالمقصود أيها الإخوة أننا بالفعل نحاول قدر الإمكان أن نفي بالوعد. الآن إذا الرجل ما استطاع أن يفي بالوعد، هنالك جوال، هنالك هاتف ثابت أو ما يسمى بالهاتف الأرضي، هنالك إيميل، هنالك أنواع كثيرة جدا من أنواع التواصل مع الناس. بإمكانك أيها الأخ الكريم أن تقول اعذرني قد أتأخر ساعة ساعتين، ما ذنب بالله عليكم ذلك الرجل الذي يقول لفلان انتظرني في البلد أو انتظرني في الشارع في الساعة الفلانية، فيأتي ذلك الرجل فينتظر في الساعة الفلانية ويكون في شدة الحم والشوب وشدة الحر ولهيب الشمس، وينتظر 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعة ونصف ساعة، ثم يأتي بعد ذلك فيقول اعذرني أنا حصل عندي موعد. طب يا أخي الكريم على الأقل قل لفلان أنني سأتأخر، على الأقل يذهب إلى مكان آخر يستظل به، أما ينتظر في ذلك المكان غير مناسب. والله ليس هذا من الأخلاق المناسبة والتي بالفعل لا تزرع الود ولا تصنع المحبة إطلاقا في قلوب الذين يتواصلون بين أنفسهم ويتواصلون مع أنفسهم ويتواصلون فيما بينهم. هذا في الحقيقة ليس من الأخلاق الجميلة وليس من الأخلاق الرائعة، بل هو خلق ليس خلق حسن ولا خلق جميل، بل إنه خلق للأسف الشديد خلق سيء، خلق سيء. لهذا علينا أن نعتذر إن لم نستطع أن نفي بالوعد، لكي يحبنا الناس، لكي يشعر الناس أننا نهتم بأوقاتهم كما نحن ماذا؟ كما نحن نهتم بوقتنا. أنا أذكر أن اللواء الركن محمود شيد خطاب رحمة الله عليه، وهذا رجل عراقي ضليع وهو كذلك مفكر وكاتب في التاريخ والسيرة، وكان كذلك لواء ركن في الجيش العراقي، كان رحمه الله تعالى ذكر أن فلانا وعده وقال له ذلك الشخص وكان شخصا صحفيا سأتيك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. يقول اللواء الركن محمود شيخ خطاب فانتظرته، مثلا قال له سأتيك الساعة الخامسة، قال انتظرت الساعة الخامسة، مضت 5 دقائق، قلت لعله حصل له طارئ، 10 دقائق لعله حصل له عذر، ربع ساعة لعله، نص ساعة لعله. يقول بعد ذلك جاءني ذلك الشخص بعد ساعة ونصف، فحينما طرق الباب قال اعذرني وكذا، قال أنت تعلم أن هنالك شيء اسمه هاتف، أنا أنتظر على الأقل منك اتصال، كما اتصلت علي وطلبت مني إجراء مقابلة، فإنني الآن أنا أقول لك الساعة التي كنت قد ضربتها لك للمقابلة الصحفية قد انتهت، ولهذا عد إلى حيث كنت، لكي تتعلم أيها الشخص أنك يجب عليك أن تلتزم بالمواعيد كما تحب أن يلتزم الناس معك في المواعيد، ولتأتي للناس بالخير الذي تحب أن يؤتى إليك، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك، وبالفعل رجع ذلك الشخص. ولهذا نحن نقول إذا كان الرجل حصل له طارئ معين كما قلت لكم قبل قليل فإنه لا حرج أن يلتمس له العذر، لكن أن يكون ديدن الرجل مثل هذا الأمر فإنه في الحقيقة لا يكون ذلك الشخص من الناس الذين يلتزمون بمواعيدهم، ولهذا يجب أن يؤدب بموقف كما حصل مع اللواء الركن محمود شيد خطاب. يقول بعد ذلك بعدها بأسبوع اتصل علي واعتذر مني وقال لي أنا أرجو أن تعذرني، أحب بالفعل أن يكون لي مقابلة حصرية وخاصة معك. قال له لا حرج، أنا أحببت أن أعطيك درسا لتتعلم منه، ليس معي فقط ولكن مع غيري، أريدك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أن تكون موجودا. وبالفعل كان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية موجودا معه، وقال ذلك الشخص الصحفي للواء الركن محمود شيد خطاب إنني أيها الأستاذ الأديب قد تعلمت من ذلك الموقف دروسا، ومنها أنني لا أخلف الوعد مع الناس، وحتى لو حصل لي طارئ أتصل وأقول أنه هنالك عندي انشغال معين حصل لي فأرجو أن تعذرني. وكذلك أيها الأخ الكريم إن اتصل عليك فلان وقال لك مثل هذا الأمر فإنه بالفعل يجب عليك أن تعذره، لأنه لا تدري ماذا حصل له من ظروف ومن أشياء أخذت من وقته وأخذت من جهده وأخذت من تفكيره، ولربما هنالك طوارئ جاءتهم في الحقيقة. لذلك أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه انتباها كبيرا إلى أن إخلاف الوعد خطير جدا، خصلة من خصال المنافقين، 4 من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف. والعلماء قالوا من باب ما جاء في إخلاف الوعد، وبينوا أن الله سبحانه وتعالى قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه كذلك من ضمن الأمور الخطيرة، أن يخلف الرجل الوعد الذي نذره لله عز وجل، الوعد الذي قال أنني سأفي به في لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى النتيجة في ذلك ما هي، حينما لم يفي الوعد مع الله عز وجل، الله عز وجل قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوفاء بالوعود، وأن يجنبنا صفات المنافقين. الوفاء بالوعد هي لا شك صفة من صفات الكرام، خلق من أصحاب المروءة. يقول الأصمعي رحمه الله تعالى: وصف أعرابي قوما فقال: أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تغررهم السلام المنطوي على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجارهم، فقالت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز، فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد. آفة المروءة ماذا؟ أن يخلف الرجل فعلا موعده. لذلك انظروا إلى كيف الله سبحانه وتعالى مدح الناس الذين أوفوا بالوعد وأوفوا بالعهد، فقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، لنتراحم بيننا بالاحترام والوفاء والأمانة وصدق النية والعمل والوفاء بالوعد، ولا ننسى أن لنا معه سبحانه وتعالى موعدا لن يخلفه سبحانه وتعالى، وهو الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يوفون بوعدهم، والذين يتحابون في جلاله، والذين يتوادون فيه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا من الموفين بالوعود والعهود والعقود، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل.